قبر بالمدينة نبرت الحزينة جعفر الصادق غيده صوته ينادي وبجمرته وحنينه نستمع ونينه غبتك يا سيدي نفت رقادي من قبر بالمدينة بنبرته الحزينة جعفر الصادق غيده صوته ينادي وبجمرته وحنينه نستمع ونينه غيبتك يا سيدي نفت رقادي صوت ايد وبكل زمن غيبتك يا ابن الحسن صوت ايد وبكل زمن غيبتك يا ابن الحسن نفت رقادي من قبره بالمدينة بنبرته الحزينة جعفر الصادق غيده صوته ينادي وبجمرته وحنينه نستمع ونينه غيبتك يا سيدي نفت فؤادي صوت ايد وبكل زمن غيبتك يا ابن الحسن صوت ايد وبكل يا ابن الحسن نفت رقادي من قبر بالمدينة نبرته الحزينة جعفر الصادق غيده صوته ينادي وبجمرته وحنينه نستمع ونينه غيبتك يا سيدي نفت يا صاحب الزمان صوت ايد وبكل زمن غيبتك يا ها وين الاصوات صوت ايد وبكل زمن غيبتك يا ابن الحسن نفت رقادي يلا وياي من قبره بالمدينة نبرته الحزينة جعفر الصادق غيده صوتين وبجمرته وحنينه نستمع ونينه غيبتك يا سيدي بعد من قبره بالماء ما شاء الله حزينه جعفر الصادق غيده صوته وبجمرته يلا لوح ويا صاحب الزمان ها ايه غيبتك يا سيدي نفت صوته يد وبكل زمن غيبتك يا ابن الحسن نفت رقى اسمع من قبره بالمدينة نبرته الحزينة جعفر الصادق غيده بصوته ينادي وبجمرته وحنينه نستمع ونينه غيبتك يا سيدي نفت رقادي صوت ايد وبكل زمن غيبتك يا إلك صوت ايد وبكل زمن غيبتك يا ابن الحسن نفت رقادي من قبره من قبره بالمدينة نبرته الحزينة جعفر الصادق غده. الله الله حنينا نستمع ونينا غيبتك يا سيدي على كيفك. صوت ايد وبكل زمن غيبتك يا صوت ايد وبكل زمن غيبتك يا بشوق للمهدي وحنيني دمعنا ما اكتفي شوق للمهدي وحنيني دمعي لا ما اكتفي لازم بحزني اموتا لو كنت فعلا وفي لازم بحزني اموتا لو كنت فعلا. بندبة الصادق نشاهد جمرة ترفض تنطفي وحدة من حالاته ينقلها سدير الصيرفي قال شفنا الصادق قال شفنا الصادق يصيح بونينا غيبتك يا سيدي طالت علينا قال شفنا الصادق يصيح بونينا شنو غيبتك يا سيدي طالت ودمعته السجومة ينظر القدومة دمعته السجومة ينتظر قدومة بعد ما مولود والصادق يناجي ظل ينحب على يومه يشعر بهمومه من يدرك عصر حتى بنفسه يفدي صاح ودموعه مزن غيبتك يا ابن الحسن صاح ودموعه مزن غيبتك يا ابن الحسن نفت رقه من قبره من قبره بالمدينة نبرة الحزينة جعفر الصادق غده. الله الله وبجمرته وحنينة خادم صوت ايد وبكل غيبتك يا ابن خادم نفتر الى الموفق الميرزا عادل الاشكناني شوقي للمجد وحنيني بدمعي لا ما اكتفي لازم بحزني اموتا لو كنت فعلا وفي بندبة الصادق نشاهد جمرة ترفض تنطفي جمرة ترفض وحدة من حالاته ينقلها سدير الصيرفي قال شفنا الصادق صيح بونينا غيبتك يا سيدي طالت عليه مولاي قال شفنا الصادق يصيح غيبتك غيبتك يا سيدي وبدمعته السجومة ينتظر قدومه بعد ما مولود والصادق يناجي ظل ينحب على يومه يشعر بهمومه تمنى يدرك عصره حتى بنفسه يفديه صاح ودموع مزن غيبتك يا ابن الحسن. صاح ودموع مزن غيبتك شنو نفت رقاه من قبره من قبره بالمدينة بنبرة صوت جعفر الصادق غده جامرته وحنينا نستمع ونينا غيبتك يا سيدي نبت رقاتي صوتي غيبتك صوته نفت رقاتي جعفر الصادق يموت وعينه مشبوح النظر جعفر الصادق يموت وعينه مشبوح النظر للبقية من نزاري وهاشم وعليا مضر للبقية من نزاري وهاشم وعليا مضر خلصن سنين انتظاره على الإمام المنتظر خلصن سنين انتظاره على الإمام المنتظر وحضر عزرائيل يمه والفرج لا ما حضر وحضر عزرائيل يمه والفرج لا ما يصفج بإيده ويجرح حسرة ثجيلة عالطريد وصاحب الغيبة الطويلة يصفج بإيده ويجرح حسرة ثجيلة عالطريد وصاحب الغيبة الطويلة عن دار جر رزايا سالف البلاية عين ما ترقى وتصب مثل الغمامة ومن جملة الوصايا ساعة المناية وصل ابن العسكري يوصل سلامة جسمه نادى من اندفن غيبتك يا ابن الحسن جسمه نادى من غيبتك يا ابن الحسن نفت من قبره بالمدينة من قبره بالمدينة بنبرة جعفر الصادق غدب صوته مأجور حبيبي وبجامرته وحنينه نستمع نفت صوته صوته يدوي بكل مشاعر أرقى حالات الهيام شوق من بين المشاعر أرقى حالات الهيام ندبة الموعود فوق تحكي بأهل الغرام ندبة الموعود فوق تحكي بأهل الغرام كل مقام له مقال حكي عن هذا المقام كل مقام له مقال وشحكي عن هذا المقام شحكي بالله عن إمامه راد يندب له إمام شحكي بالله عن إمامه راد يندب له الشوق من بين المشاعر أرقى حالات الهيام ندبة الموعود فوق تحكي بأهل الغرام كل مقام له مقال وشحكي عن هذا المقام شحكي بالله عن إمام وراد يندب له إمام كل عقل لو يبدي عجزه والله معذور شلون يوصف اشتياق النور للنور كل عقل لو يبدي عجزه والله معذور شلون يوصف اشتياق النور له بعروقة تسري ناره عايش انتظاره حال قلبه يصعب على مثال شرحه حين اللي يبدي ثاره بيد ذو الفقاره هناك جعفر بن محمد يشفى جرحه هناك جعفر بن محمد يشفى جرحه صاحن جروحه وحجن غيبتك يا ابن الحسن صاحن غيبتك يا ابن الحسن يلا من قبره من قبره بالمدينة ما شاء الله يا الله بوركت هذه الأصوات صوته خادم حبيبي الشوق من بين المشاعر أرقى حالات الهيام الشوق من بين المشاعر أرقى حالات الهيام ندبة الموعود فوق تحكي بأهل الغرام كل مقام له مقال شحكي عن هذا المقام شحكي بالله عن إمامه راد يندب له إمام شحكي بالله عن إمامه راد يندب له إمام كل عقل لو يبدي عجزه والله معذور شلون يوصف اشتياق النور للنور بعروقة تسري ناره عايش انتظاره حال قلبه يصعب على مثال شرحه حين اللي يبدي ثاره وبيد ذو الفقاره هناك جعفر بن محمد يشفى جرحه صاحن جروحه وحجن صاحن صاحن جروحه وحجن نفت روح من قبره من قبره ها تعبت حبيبي وين الشباب الله الله وبجمرته وبجمرته وحنينه صوته صوته يدوي حق لو ناح الإمام الصادق وعاف الصبر والذي موتور بهله حق لو ما يستقر النار حذر ضلاعه تغلي وقام يتنفس جمر ينادي يا صدر الخلائق كسره ومن امك صدر ينادي يا صدر الخلائق كسرة ومن أمك صدر وغير صدر اللي انكسر من الزجية إلك صدر داس تحت الأعوجي يا حسين وغير صدر اللي انكسر من الزجية إلك صدر داس تحت الأعوجية صدقت ناسك أبده صدقت ناسك أبده حسرت على جده يندب المهدي ونسش ما قاس بالسم حسينك يا مهدي بعده عالوطية خده ينادي امتى ينجبر والعيل تهشم ينادي امتى ينجبر والعيل تهشم وحق ظل علي انسحن غيبتك يا ابن الحسن وحق ظل علي انسحن غيبتك يا ابن الحسن نفت من قبره من قبره بالمدينة نبرة الحزينة جعفر الصادق غده وبجامرته وحنينة صوت ايد وبكل خادم خادم نفت للميرز عادل اشكناني حق لون احل امام الصادق وعاف الصبر والذي موت بهله حق لو ما يستقر النار حذر ضلاعت اغلي وقام يتنفس جمر ينادي يا صدر الخلائق كسرة ومن أمك صدر ينادي يا صدر الخلائق كسرة ومن أمك صدر وغير صدر اللي انكسر بالنزجية إلك صدر داس تحت الأعف يا حسين وغير صدر اللي انكسر من الزجي وويلا إلك صدر داس تحت الأعوى الصادق تناسى جبده حسرته على جده يندب المهدي ونسش ما قاس بالسم حسينك يا مهدي بعده عالوطية خده ينادي امتى ينجبر ظل عيل تهشم وحق ظل عيل انسحن غيبتك يا ابن الحسن وحق ظل عيل نفت رقادي من قبره بالمدينة نبرة الحزين وبجمرته بني العباس أقسى وشد من سمكه بدته لوعة الصادق على ابن العسكري وسر غيبته مات وهو بقبره باقي تاني ساعة رجعته حتى ياخذ بيد ثاره من السلبة وعمته حتى ياخذ بيد ثاره من السلبة وعمته حسرة ظلت بالقلب حد المدينة حسرة ظلت بالقلب حد المنية المهدي يمتى ياخذ بثار السبية المهدي يمتى ياخذ بثار السبية صادق دليل ذايب كثرة المصايب من بقيع الغرقد ظل يحسب أعوام وبقبره ظل يراقب للوعد يا غايب يريد ثار اللي مشت عنا قل الشام يريد ثار اللي مشت عنا قل الشام يصرخ بنبرة شجن غيبتك يا ابن الحسن يصرخ من قبر بالمدينة العباس أقسى وشد من سم جبدته لوعة الصادق على ابن العسكري وسر غيبته مات وهو وقبر باقي تاني ساعة رجعته حتى ياخذ بيد ثاره من السلبة وعمته حتى ياخذ بيد ثاره من السلبة هي حسرة ظلت بالقلب حد المنية المهدي يمتى ياخذ بثار السبية المهدي يمتى ياخذ صادق دليل ذايب كثرة المصايب من بقيع الغرقد وظل يحسب أعوام وبقبره ظل يراقب للوعد يا غايب يريد ثار اللي مشت عنا قل الشام يريد ثار اللي مشت عنا ايه يصرخ بنبرة شجن غيبتك يا ابن الحسن يصرخ غيبتك يا ابن الحسن نف من قبره من قبره بال هلا بالشباب جعفر الصادق غده مأجور مأجور حبيبي وبجامرته